هذه المراتب غير يعني بدهية وفطرية وطبيعية لاحظها علماء الحديث حينما قسموا الحديث إلى ما قلنا متواتر ومشهور وثقيل وآحاد أو صحيح وحسن. الآن حينما يأتي هؤلاء يشككون في اصطلاح من اصطلاحاتهم، معنى أنهم لم يخبروا ما في أنفسهم وما يتعاملون مع عامة الناس في تلقي أخبارهم، لأنهم كلهم أفراد وآحاد لكن ليسوا سواء من حيث الصدق أولا ومن حيث الفهم والنباهة والانتباه ثانيا، يختلفون كلهم لكن مع ذلك هم يشكون. مجرد ما يكون رجل يعني ما يعرفون عنه كذبا أو يخبرون خبره، لكن في الأمر في الواقع نفسه لا يجعلون خبر زيد خبر عمر وعمر وإلى آخره، لكن كلهم داخلون في مرتبة القدر. فعلماء الحديث من دقتهم في علمهم وفي اصطلاحهم وضعوا هذه المراتب، وضعوا هذا السلم. لماذا؟ يدخل مع موضوع الفقه الذي يبنى فهم القرآن وفهم السنة على مصطلح الحديث. لذلك حينما ذكرت يا شيخ أحمد طائفة من هؤلاء طلاب العلم تفرغوا لتتبع اختلاف أحوال العلماء في المسائل الفقهية وترجيح الراجح منها للمرجوح، لكن ليس عندهم في علم الحديث، إنما يعتمدون على علماء الحديث المتقدمين أو بعض المتأخرين إذا كان عندهم ثقة بهم، لكن هذا لا يكون اجتهادهم صافيا من الخطأ، لكن هم بلا شك خير من المقلدين الذين استخدموا عقولهم لمذهب معين. ذلك لأن هناك اختلافا كثيرا في الحسنة والصحيحة وما فوق. فهنا الآن يتدخل علم المصطلح. يذكر الحافظ ابن حجر الإمام حقا مش كما قيل آنبا، انتبه، الإمام ابن حجر حقا يقول في شرح النخبة في قسم الحديث المفهوم، يقول إذا جاءنا حديثان متعارضان ووجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق، ويطلق هذا الكلام لأنه موجد مكفر جدا بوجه من وجوه التوفيق. هذه الوجوه ذكرها الحافظ العراقي في تعليقه على مقدمة علوم الحديث المصطلح إلى أكثر من 100 وجه، إلى أكثر من 100 وجه. الحافظ يشير إلى هذه الوجوه، قال وجه التوفيق بين الحديثين المتعارضين بوجه من وجوه التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. قال فإن لم يمكن هنا الشاهد صير إلى الترجيح، صير إلى الترجيح أي حسن عارض صحيح، فلم يمكن التوفيق ولا أمكن اعتبار الناسخ من المنسوخ قدم الصحيح على الحسن، أو كان كل منهما صحيحين لكن أحدهما صحيح له شاهد والآخر ليس له صحيح ليس له شاهد، أخذ بالذي له شاهد. لماذا؟ لأن هذا الذي له شاهد النفس يتقوى ثقته بثبوته أكثر من ذلك. هذه النسب هي نسب طبيعية فطرية مستقرة بفرع الله عز وجل لصدور الناس كل الأمر، لا فرق بين المسلم الكافر، لكن علماء المسلمين لهم الفضل أنهم وضعوا هذه الموازين الدقيقة التي صرح بها بعض الكفار أن هذا الميزان مما تقر به علماء المسلمين، والفضل ما شهد به الأعداء.